طبعا رمضان فرصة جميلة للكبير والصغير في ان يفتح المصحف الذي على يعني علاه التراب والغبار طوال 11 شهر منذ رمضان الماضي، وفرصة طيبة لنجدد او يجدد البعض عهدهم مع رب العباد في عهده او في كتابه او فيما انزل من محكم التنزيل. الناس يختلفوا في التعامل مع المصحف في رمضان. فيه ناس يقول لك والله انا كل يوم اقرا لي جزء، والله رضا ونعمه جميل. واحد تاني او واحد يقول والله انا اقرا كل يوم جزئين، على جزاك الله خيرا. تاني يقول لا لا لا انا عايزهم ثلاثه. الرابع يقول لا انا عايز مذهب ابن عمر. ايه مذهب ابن عمر؟ مذهب يعني طريقه ابن عمر رضي الله عنه. كان في رمضان او غير رمضان ينهي القران في اسبوع، كل الجمعه له ختمه قران، الله كل يوم اربع اجزاء وايه وشويه كده ونص على نهايه الاسبوع من الجمعه للجمعه، ويروح يجمع يتامى الحي اليتامى اللي في الشارع كله ويدعي في ختام المصحف وايه هم يامنوا خلفه سبحان الله. فانا ارى والله اعلم ان التعامل مع المصحف في رمضان عظيم جدا. فخلي بالك يعني كل حرف فيه بعشر حسنات، لا اقول الف لام ميم حرف، وانما الف حرف ولام حرف وميم حرف. وبعدين الانسان لما يتعود قراءة القرآن لسانه يبتدي رطب بذكر الله، يبتدي اذنه، وبعدين عظمة الدين. فانا لما افتح المصحف واقرأ القرآن بصوت اعطي جوارح ثلاثة انوارا ثلاثة، اللسان يأخذ نور والعين تأخذ نور والاذن تأخذ نور لما افتح المصحف سبحان الله. وبعدين في نقطة مهمة، اوعى رمضان يضحك عليك ويخليك ايه تنط من مسلسل لمسلسل، يضيع عليك رمضان وتلاقي نفسك ايه مسلسل مع المسلسل. لا، انا عايزك تتفرغ كده في رمضان للعمل نهارا في العمل اللي انت بتكتسب منه، وبالليل كفايه اما زياره او صله رحم او صلاه تراويح او بعد صلاه التراويح يعني، او شيء طيب، او اصلاح بين متخاصمين، او تعامل طيب. يعني يا ريت يعني نريح نفسنا ونعتذر شويه كده، نبتدي نستغفر الله، نتوب الى الله، نبتدي نراجع حساباتنا، نكتب احنا لو حيينا بعد رمضان ان شاء الله هنعمل ايه. يعني سبحان الله حتى تؤوب مصر مره اخرى الى الخير، لان الانسان في رمضان يبقى ذهنه صافي وربنا يفتح له الافاق والعبقريه تعود الى العقل. اوعى تظن ان سبحان الله يعني ان رمضان ده والله رمضان كله مكسب، وبالذات بيفتضح امر المدخنين. هو اول يومين يعني مساكين يبقى دماغه مصدعه ومش طايق حد يكلمه ومش متحمل، ويا سلام لو قاد السياره ولا حد يعني كسر عليه بالسياره من هنا ولا هنا. الله الله يقول لك اصل احنا صايمين. الله، ده انت صايم يبقى اخلاقك تبقى طيبه. الام احيانا تغلط وتقول ايه للعيال ادخلوا جوه، ابوك اصل مدخن وساعه بعد العصر دي خلاص المخ تمام، فما فيش داعي للعفاريت بتتنطط في وشه. عفاريت مين يا ستي في رمضان؟ ما فيش عفاريت في رمضان. ربنا سلسل الشياطين، شياطين ومردة الشياطين مسلسله. نحن نريد ان يكون لنا في رمضان وقفات مع النفس بالنسبه للمدخنين، بالنسبه لقراءه القران. ليست القضيه قضيه انها اوامر فقط، وانما هي معاني كبيره نستفيدها من هذا الشهر الكريم. اللهم يا رب رمضان اكرم مصر في رمضان، وانزل عليها السكينة والهدوء، وارزقها من الخيرات، انت ولي ذلك والقادر عليه. لا تعاملنا بما نحن اهله، عاملنا بما انت اهله. انت اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم انزل علينا الرزق رغدا ولا تجعلنا من القانطين، ووفقنا يا رب العالمين لما تحبه وترضاه، واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.